الحمد لله الذي قضى بالفناء على هذه الدار وأمر بأخذ العدة لدار القرار. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أجهد الناس في الدنيا وأكثرهم للموت ذكرا وللآخرة استعدادا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى والتابعين ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى. عباد الله، حقيقة قاسية لا محيد عنها، وقضية رهيبة مسلمة لا مفر منها، تواجه أهل الدنيا فلا يستطيعون لها ردا ولا يملكون لها دفعا. حقيقة تتكرر كل لحظة ونعايشها مرة بعد مرة، والناس سواد أمام هذه الحقيقة المسلمة والمصير المحتوم. يواجهها الآباء والأبناء والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء والرجال والنساء والمرؤوسون والرؤساء والعامة والعلماء والمغمورون والوجهاء وأهل الشجاعة والجبناء، يقفون منها موقفا موحدا لا يستطيعون لها حيلة ولا يملكون لربها وسيلة ولا يقدرون تجاهها دفعا ولا تأجيلا. إنها حقيقة النهاية والفناء والموت، الموت الذي لا مقر ولا محيد من الاستسلام له ولا يملك البشر حياله شيئا. إخوة الإسلام، إن كل حي يسلم بهذه الحقيقة عقيدة ونظرا، لكن الذين يتذكرونها ويعملون لما وراءها قليل. فالقلوب عن هذه الحقيقة غافلة، والنفوس شاردة، والعقول منصرفة، والهمم مشغولة، ومشاغل الحياة وزخرفها من الأموال والقصور والأولاد والدور والمراكب والمراتب والأعمال والمناصب، كل ذلك وغيره أطال أمل الناس فيها. وإلا فالله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. خرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. فالكل مرجعهم إلى الله والجميع محشورون إليه. الموت في الموعد المحتوم والأجل المقسوم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمة الإسلام، إنه لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس الناس استقرارا واستشعارا يكون له أثر عملي في حياة المسلم، بالإقبال على الطاعات وترك المعاصي والمحرمات، والمبادرة إلى التوبة وترك التسويف. فاستشعار قصر الأمل يتطلب الجد في العمل. يجب أن نتذكر أن هذه الحقيقة دائما وأبدا، حقيقة أن الدنيا مسبرة فانية. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأن المرد إلى الله، وأن الحياة موقوتة، والآجال محدودة، والأنفاس معدودة. ثم تأتي النهاية الحتمية، ويحل هادم اللذات ومفرق الجماعات. ثم بعد ذلك يكون الناس فريقين، فإما إلى جنة عالية قطوفها دانية، وإما إلى نار حامية نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. فكأس الموت تتذوقه كل النفوس، وجرعته يتحساها كل حي في هذه الحياة. لا فرق بين إنسان وآخر، إنما الشأن كل الشأن ما بعد هذه اللحظة الحاسمة من المصير الذي يستحق أن يعمل من أجله العاملون. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فيا أيها المسلمون تذكروا هذه الحقيقة، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أين الاكتئاب والاعتبار؟ عشرات الجنائز نصلي عليها في اليوم والليلة، وعشرات الموتى نشيعهم إلى القبور حيث ضيق اللحود ومراجع الدود. أما نعتبر بكثرة الموتى من حوادث السيارات ومن موت الفجأة والسكتات؟ كم من إنسان أمسى فلم يصبح، وأصبح فلم يمسي، وخرج من بيته فلم يعد. وكم من صحيح سليم يأتيك خبر ويبلغك موته. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فتذكروا يا عباد الله هجوم عالم اللذات، وتصوروا نزول ملك الموت بكم. في هذه اللحظات يندم المفرطون ويتحسر المقصرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تذكروا الموت وسكراته، يا من تلهون وتعبثون في دنياكم عن الآخرة غافلون. تذكروا هذا الموقف العصيب، يا من تتثاقلون عن أداء الصلاة وتبخلون بإخراج الزكاة. تذكروا ساعة الاحتضار، يا من تظلمون عباد الله وتقعون في أعراضهم وتبحثونهم أشياءهم وتغشونهم وتماطلونهم حقوقهم. فلله يوم يجمع فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء بينهم، وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل تظنون أنكم مخلدون في هذه الحياة؟ روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فما لقدم كل واحد منا لهذه اللحظات الحاسمة والمواقف العصيبة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر عنده الموت انتفض انتفاض الطير. وقال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. هكذا كان سلف هذه الأمة من قوة الإيمان وشدة الخوف من عذاب الله مع اجتهادهم في طاعة الله. فغريب حالنا اليوم، كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا. فعلام الفرح مع التفيق في جنب الله. إنه لا ينبغي لمن آمن بالله واليوم الآخر، ولا يليق بمن عرف مصير الأوائل والأواخر ويرى أن الموت يأخذ الأصاغر والأكابر، أن يركن إلى هذه الدنيا وقد امتلأت المقابر. فيا من يفاخرون بأموالهم وأولادهم وأعمالهم، كيف بكم إذا وراكم الثرى وثرى بكم البلا؟ حقا كفى بالموت واعظا. أمة الإسلام، إنني أذكر بهذه الحقيقة القاسية والنهاية الحتمية في الوقت الذي نودع فيه عاما تصرمت أيامه وقوضت صيامه، مضى وانقضى وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه من أعمال. ونستقبل عاما جديدا لا ندري أنستكمله أم يحول بيننا وبين ذلك هادم اللذات. وإنه ليجدر بنا أن نحاسب أنفسنا ماذا عملنا في العام المنصرف، وماذا عسانا أن نعمل في هذا العام الجديد، وأن نأخذ الدروس والعبر من مرور الليالي والأيام وتصرم الشهور والأعوام، فيدفعنا ذلك إلى التوبة الصادقة والإقلاع عن المعاصي والذنوب والاستعداد للآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب ومعصية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الباقي فلا يفنى ولا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله المبدئ المعيد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. عباد الله، إذا أيقنا أن مرور الأعوام وانقراض الأزمان إنما هو من أعمالنا، وأن الأيام مراحل تقربنا إلى الآخرة، فإن علينا ونحن بين عامين، بين عام مضى لا ندري ما الله صانع فيه، وبين عام قد أتى لا ندري ما الله قاضي فيه، إن علينا أن نستعد للموت وما بعده. وذلك بالتوبة الصادقة والإقلاع من الذنوب والتخفف من الدنيا وكثرة ذكر الموت وزيارة القبور والاعتبار والاتعاظ بما نرى ونسمع من أحوال الراحلين. فالموت الذي تخطانا إليهم سيتخطى غيرنا إلينا، وإن علينا أن نقف وقفة تأمل ومحاسبة للنفوس. فإلى متى الغفلة يا عباد الله؟ إن مرور عام في حياة الفرد المسلم والأمة المسلمة حدث يستحق التأمل والمحاسبة. فهل نقوم بهذا الأمر؟ وهل نعي حقيقة الحياة ونهايتها؟ وهل نستقبل هذا العام الجديد بالتوبة والإنابة والعودة الصادقة إلى ديننا؟ هذا ما نؤمنه ونرجوه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإني لأرجو أن تكون هذه الذكرى عهدا يأخذه كل منا على نفسه، وميثاقا يعمل بمقتضاه فيما بقي من حياته، ليتحقق له الخير والفلاح في العاجل والآجل. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم اكتب على يده جمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عامنا الجديد عام عز ونصر للمسلمين، اللهم اجعله عام نصر للمسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر فيه مقدساتهم، وانصرهم فيه على أعدائهم، واجمعهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.